عش حياتك على طاعة الله جل وعلا وعن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تأمل كل هؤلاء العصاة، كل هؤلاء الذين أمام الناس وشاشات الإعلام نجوم وستارز وكواكب ولا يمكن أبدا وهضبة وقمة وبطل، كل هؤلاء الذين يعيشون شهوات الدنيا والله لا يعيشون السعادة. دخلت في يوم من الأيام مدينة الإنتاج الإعلامي رحيل مصور حلقة، قابلت الفنان المشهور الكبير الذي تجاوز 80 سنة، كان مشهور بفطوطة والمسرحيات. وقلت له زيك أستاذ فلان؟ قال لي زيك يا شيخ، ادعي لي أطلع منها على خير. قلت له زي فلانة وفلانة؟ قال لي كلهم كويسين بس ما فيش فينا حد عايش سعيد، ما فيش فينا حد عايش سعيد. كنت أنا لسه طفل صغير وكان هو نجم الشاشة، كنتم كلكم أكثركم لم يولد وهو كان نجم الشاشة، والآن يقول بعد 80 سنة أنا مش عايش سعيد لأن هو لم يقيم هذه الجوارح على طاعة الله سبحانه وتعالى. قبلني أحد الشباب يقول يا شيخ زوجتي وأختي وقربائي في فرنسا كلهم يجبرون على نزع الحجاب عند دخول الجامعة، مش النقاب، الحجاب، ما ينفعش أصلا تخش الكلية وفي طرحة على رأسه لازم يبقى شعرها عريان. يقول وبمجرد أن يخرجوا من الكلية تضع إحداهن الحجاب على رأسها وتبدأ تبكي طوال الطريق تستغفر الله جل وعلا، تقول فوالله تجد في قلبها من اللذة والحلاوة ما لا يجده أحد في فرنسا كلها، لأنهم إنما وقعوا في تلك الآثام مكرهين، إنما وقعوا في تلك المحرمات مجبرين. فبالله عليك كيف تعيش سعيد وأنت بطوعك وباختيارك تقيم هذه الجوارح على معصية الله؟ وقيضنا لهم قرناء هم مدون الأصدقاء الذين يزينون الشهوات ويقبحون الطاعات، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.